بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة 9 من محاضرات العقيدة للمستوى 3 في معهد الفرقان، وفي هذه المحاضرة نتكلم عن حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سب الصحابة رضي الله عنهم، أو عن عقيدة أهل السنة والجماعة في سب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأول ما نذكره فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة وجرم عظيم وموبقة من موقبات الآثام، وقد أجمع أهل الصدر الأول من الصحابة على أنه يجب قتله. قال ابن المنذر: أجمع عامة العلماء على أنه يجب على سابه، يعني ساب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب على سابه القتل. قاله أحمد ومالك والشافعي والليث، وقد حكى الإجماع أيضا أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي، وكذا يقوله إسحاق بن راهويه، فإنه قال: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ويقول الخطابي أيضا: لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول المتنقص له كافر، ومن شك في كفره فإنه يكفر. وأما الأدلة على إثبات هذا الحكم من الكتاب والسنة فكثيرة، منها قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال أبو العباس: وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. فمن الإيذاء سبه وتنقصه بقول أو فعل، فإن فاعله ملعون بلعنة الله، مطرود عن رحمته، متوعد يوم القيامة بالعذاب المهين، وهذا يدل على كفره. ومنها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وإلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فعلم بذلك أن إزاءه صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله، لأن ذكر الإزاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه. فالإزاء له صلى الله عليه وسلم من المحادة لله ورسوله، ومن يحاددهما جزاؤه نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وسب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه من أعظم الإيذاء، فيكون من أعظم المحادة، فمن المحادة لله ورسوله، ومن يحاددهما جزاؤه نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وسب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه من أعظم الإيذاء، فيكون من أعظم المحادة، فيكون صاحبه متوعدا بهذه العقوبة البليغة، مما يدل على أنه كافر، عدو لله ورسوله، محارب لله ورسوله. ويوضح هذا ما رواه عبد الرزاق وأبو نعيم في الحلية وابن حزم في المحلى أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ وصححه ابن حزم. من هذه الأدلة التي تدل على كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة في الآية 65: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فإنه يكفر، وسبه من تنقصه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صاحبه من الكفر ومن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر بذلك، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويقصد ذلك ويؤذيه؟ فلا ريب أنه يكون كافرا بطريق الأولى. وقد ذكر أبو العباس في الصارم المسلول آيات أخرى فارجع إليها إن شئت. وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل على كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فمنها ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود، واستدل به الإمام أحمد كما في رواية ابنه عبد الله عنه. وقد روي أن رجلا كان أعمى وجود إسناده أبو العباس في الصارم المسلول وقال، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا رضي الله تعالى عنه، ولو كان مرسلا فهو حجة، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل إلا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعها فيه. فإذا كان هذا حال أهل الذمة إذا فعلوا ذلك، فالمسلم والمسلمة إذا فعل ذلك فإنهم يدخلون في دلالة النص من باب أولى. ومنها ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول أو المعول ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي، واستدل به أحمد الصحاح والحاكم. وقال الحافظ في البلوغ: رواته ثقات. وقد تكون هذه القصة هي عين المذكورة سابقا وقد تكون غيرها، ووجه الدلالة منها واضحة، وهو أن ساب بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل على ما قررناه من حكم سابه صلى الله عليه وسلم. مما يدل أيضا على كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وهي مخرجة في الصحيحين، وقد احتج بها الشافعي على أن الذمية إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن سلمة فقال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا فأذن له. الحديث. وفيه أنهم قتلوه، وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عقوبته ما علمت وهي القتل وهو ذمي، فكيف لو فعله مسلم؟ فهذا دليل على أن ساب الرسول يقتل. ومنها ما رواه النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر فذكره، وهي عند أبي داود. وهذا يفيد أن المتقرر عند أبي بكر أن قتل الساب إنما هو إذا كان المشتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا، فهو من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس: وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. من هذه الأدلة أيضا قصة ابن أبي صرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، ومع ذلك فقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وذلك أنه يوم الفتح، يوم فتح مكة، اختبأ عبد الله ابن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت لنا بعينك، يعني أشرت إلينا أن تقتلوه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود والنسائي. أما عقيدة أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعتقد أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس وجمعنا بهم في جنات النعيم وغفر لأمواتهم أن الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنهم ثقات عدول أثبات، ويدينون لله تعالى بحبهم بلا إفراط ولا تفريط، ويتبرؤون من طريقة الروافض والخوارج. قال تعالى كما في سورة التوبة في الآية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما قال سبحانه كما في سورة الفتح في الآية 29: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما قال سبحانه في سورة الفتح في الآية 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويدينون لله تعالى بسلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة جميعا ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير سواء السبيل. كما قال سبحانه كما في سورة الحشر في الآية 10: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعتقد الاعتقاد الجازم أنهم أكبر هذه الأمة عقولا وأكثرهم وأصحهم علوما وأعلاهم فهوما وأسلمهم صدورا وأشدهم اتباعا وأرفعهم قدرا، وأنهم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الشريعة، وأنهم قاموا بما أوجبه الله عليهم من البلاغ أتم القيام، فقلوبنا سليمة عليهم فلا غلة ولا حقد ولا كراهة لأحد منهم، وأنهم أمنة هذه الأمة كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذغبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فئام من الناس، نغزو فئاما من الناس، فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. يأتي على الناس زمان نغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. والصحيح عند الجمهور رحمهم الله أن هذه الأفضلية والخيرية في قرن الصحابة هي باعتبار الأفراد وليس بالنسبة إلى المجموع، إذ الصحبة لا يعد لها شيء، ولمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم وذبهم عنه ونصرة دين الإسلام وحرصهم على ضبط الوحي الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما من خصلة من خصال الخير إلا والصحابة قد ضربوا فيها أكبر الحظ والنصيب، وهم حق الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاها لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذكر الفضائل في سياق هذه المحاضرة والتي بعدها بحوله سبحانه وقوته. وخلاصة الأمر أن اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم مجمل في أمور: الأول أننا نحبهم ولا نفرط في حب أحد منهم، أو لا نفرط في حب أحد منهم. الثاني أننا نبغض في الله من أبغضهم. الثالث أنهم خير هذه الأمة وأفضلها على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلهم، وأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه. الرابع أنهم عدول ثقات أثبات لا يبحث عن عدالتهم. الخامس سلامة ألسنتنا وقلوبنا عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حكم سب الصحابة فسبهم أيضا موبقة عظيمة وجريمة وخيمة، وهو محرم التحريم الشديد بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما الكتاب فلأنه تعالى ذكرهم في غير آية أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم الثواب الجزيل والأجر العظيم. ومن المعلوم أن هذا ثناء حسن، وكل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فإنه يموت على ذلك. فسبهم مصادمة لهذه الآيات وجاحدة لمدلولها، فكيف يسب من قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكيف يسب من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنه لا يختلف اثنان من أهل السنة أن الصحابة أكمل هذه الأمة إيمانا فقد حققوا فيه المراتب العالية وقد توعد الله تعالى من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالعذاب الشديد فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والسب من الإيذاء بل وأعظم من ذلك فإن سب صحابة الرجل الذين يصحبهم في حله وسفره وسائر أحواله هو أخص الناس به وهم أخص الناس به فسبهم وتنقصهم هو في حقيقته سب ونقص له وبناء عليه فسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سب له وتنقصهم والقدح فيهم هو في حقيقته تنقص له وقدح فيه وهو من إيذائه. وقد قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن آذى الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. نعوذ بالله من حال أهل الأهواء الذين جعلوا صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا يدينون به وقربة يتقربون بها وديدنا لهم. وأما دلالة السنة على تحريم سب الصحابة فأدلة كثيرة فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولمسلم كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وهو نص صحيح صريح في تحريم السب. ومنها ما رواه الإمام أحمد في المسند من هذا الحديث أيضا لكن من رواية مالك رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا أو مثل الجبال ذهبا لما بلغتم أعمالهم. فهذان الحديثان اشتملا على النهي الأكيد والتحذير الشديد عن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال النووي رحمه الله واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. والنهي في الحديثين المتقدمين موجبه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأخر إسلامه وهو من جملة الصحابة ولا شك. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة لا شك أنه داخل في هذا النهي من باب أولى. والحاصل أنه قد انعقد الإجماع على تحريم سب الصحابة وقد تأيد ذلك بالمعقول أيضا وذلك من وجوه. الأول أن سبهم مفض إلى ترك ما بلغوه من شرع إذ كيف يأخذ التشريع ممن يستحق اللعنة. ففي الحقيقة أن سبهم يؤدي إلى نسف الشريعة ونهيك بهذا الأمر فظاعة وجرما فكان سبهم حراما وعظيما من عظائم الآثام لأنه يفضي إلى هذه النتيجة الخطيرة وهو الذي يريده الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة. فالطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع الأحكام الشرعية التي هم نقلتها ورواتها والمبلغون لها. الثاني أن المتقرر عند عامة العقلاء من المسلمين أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح قد أثبت النص من الكتاب والسنة عدالتهم وأنهم خير الأمة وأبرهم قلوبا وأكبرها عقولا وأصحهم فهوما وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه وقد شهدت بعض النصوص لآحادهم بالجنة. الثالث أن الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما سيكون قد سطر لهم في كتابه أجمل الذكر والثناء وأعظم المدح، مخرج الأخبار التي لا يدخلها النسخ، وأخبر أن كتابه هذا سيبقى إلى أن يرفع في آخر الزمان، ولا تزال هذه الآيات التي فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ في المدارس والمساجد والدور وتحفظ في الصدور. الرابع، أنه يستحيل في العقل السليم الاستحالة التامة أن يكون القوم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه وإقامة شرعه وإبلاغ أحكامه أن يكونوا مستحقين اللعنة في باطن الأمر. الخامس، إن من نظر في سيرة القوم بالعدل والإنصاف فإنه يعلم قطعا علو فضل الصحابة وأنه لا يكون ولن يكون مثلهم، ولذلك فإنه لا يقدح فيهم ولا يثرب عليهم إلا جاهل بحقيقة حالهم. وأخيرا، ما حكم صد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في سبهم على قولين، فذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم، وأن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله إلا أن يتوب بعد ذلك ويترحم عليهم ويترضى عنهم. وممن قال بذلك عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة ومحمد بن يوسف الفريابي وبشر بن الحارث والمروزي ومحمد بن بشار وغيرهم كثير، وهو قول بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. المذهب الثاني، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ويعذر التعذير البليغ ويزجر الزجر الشديد حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الخطير الشنيع. والقولان في الحقيقة ليس من خلاف التضاد وإنما من خلاف التنوع، أي أن أصحاب القول الأول لا يقصدون بقولهم كل صور السب، أي لا يكفرون بكل سب، وإنما يقصدون صورا مخصوصة. وأصحاب القول الثاني لا يقصدون أن السب لا يكفر أبدا وإنما يعنون صورا مخصوصة، ولذلك فالقول الجامع لهذه المسألة هو التفصيل في حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التفصيل على النحو التالي: الأول، أن سب جميعهم أي سبهم على وجه العموم فهذا كفر. أن سب جميعهم أي سب الصحابة على وجه العموم كفر ولا شك، وذلك كلعنهم جميعهم، أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، أو القدح فيهم بما يوجب سقوط عدالتهم ويقضح في أمانتهم وديانتهم فهذا كله كفر ولا شك، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. قال أبو العباس ابن تيمية: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق. الثاني، سب الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سببا يقدح في عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم أو أنهم كتموا شيئا من الوحي أو أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا فعله كافر ولا شك في كفره لمخالفته النصوص الكثيرة المتواترة التي وردت في فضلهما وعلو قدرهما كما سيأتي. سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهذا كفر بلا شك، ومن يشك في كفره فهو كافر، لأنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام براءتها من ذلك بالكتاب والسنة. الرابع، إذا اقترن بالسب دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا أيضا لا شك في كفره. الخامس، أن يسب بعضهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل أن يصف بعضهم بالبخل والجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا لا يكفر، ولكن فعله يستحق التعزير الشديد والتأديب البليغ الذي يرضعه أمثاله عن هذا القول العظيم في خير الخلق بعد الأنبياء. أما الصحابة فإنهم يتفاضلون، فمنهم ما هو أفضل من بعض. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.